السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة قضايا تطبيقية يستعرضها لكم مصطفى عطية. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. القضية الرابعة. وقائع القضية: بدأ الليمبي في تنفيذ جريمة خطف صافي نار بالتحايل والإكراه في ميدان السبكي التابع لقسم شرطة الضرب الأحمر، واصطحبها معه إلى منزله الكائن بدائرة الجبل الأصفر. تولت النيابة التحقيق، فانتدبت النيابة رئيس مباحث القسم الضرب الأحمر للقبض على المتهم، فتوجه إليه حيث يقطن بالجبل الأصفر وقبض عليه وفتش منزله فوجد أسلحة بدون ترخيص. فما رأيك؟ الإجراءات التي تمت: 1- وقوع خطف بالتحايل والإكراه على أنثى في ميدان السبكي. 2- إخفاء الأنثى سفي نار في منزل في الجبل الأصفر. 3- انتداب رئيس مباحث قسم الضرب الأحمر للقبض على المتهم. 4- القبض على المتهم الليمبي وتفتيش منزله في الجبل الأصفر. ما هي المبادئ القانونية المستفادة من هذه القضية؟ أولا، الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي رئيس مباحث قسم الضرب الأحمر وامتداد الاختصاص إلى خارج نطاقه إلى الجبل الأصفر. 2- الندب للتحقيق وحدوده، أو ندب النيابة مأمور الضبط القضائي وحدود الندب. بالنسبة للموضوع الأول، الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي وامتداد هذا الاختصاص، يقصد بذلك بعض الصور التي يجيز فيها القانون لمأمور الضبط القضائي مباشرة مهام وظيفته بعيدا عن دائرة اختصاصه المكاني، وتحقق ذلك في حالتين. الحالة الأولى، يمكن أن يباشر مأمور الضبط القضائي بعض الإجراءات خارج نطاق اختصاصه، بشرط أن يكون متصلا بجريمة يختص هو أصلا باتخاذ الإجراءات بشأنها. الحالة الثانية، حالة الضرورة أو الظرف الاضطراري المفاجئ. هذه القضية، قضية خطف الليمبي لصفي نار في ميدان السبكي، تتعلق هنا بالحالة الأولى، وهي أنه يمتد الاختصاص، أي اختصاص مأمور الضبط، إلى جميع من اشتركوا في الجريمة التي وقعت في دائرة اختصاصه أو التي بدأ تحقيقه فيها أو اتصلوا بها أينما كانوا. ويشترط لصحة مباشرة هذه الإجراءات توفر الشروط الآتية: 3 شروط. الشرط الأول، أن تقع جريمة في دائرة الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي. الشرط الثاني، أن يباشر المأمور بعض الإجراءات خارج دائرة اختصاصه كما حدث هنا. الشرط الثالث، أن تتصل هذه الإجراءات بالجريمة التي وقعت في دائرة اختصاص المأمور. الموضوع الثاني الذي تتناوله قضية خطف الليمبي لصافي نار في ميدان السبكي، موضوع ندب النيابة لمأمور الضبط القضائي لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق وحدوده، أو الندب للتحقيق وحدوده، إذ يجب على مأمور الضبط القضائي أن يتقيد بالإجراءات الواردة في أمر الندب، فلا يجوز أن يتجاوز هذه الإجراءات بقيامه بأعمال أخرى لم ترد صراحة في أمر الندب، وإلا وقعت باطلة. وبتطبيق هذين المبدأين ننتهي إلى أمرين: الأول، الأمر بالقبض على المتهم قد صدر من وكيل النيابة الذي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصه، كما أن مأمور الضبط القضائي مختص بنفس الجريمة، وبالتالي يجوز له أن ينتقل للقبض على المتهم في محل إقامته، ويكون هذا الإجراء صحيحا قانونا. الأمر الثاني، أن الأمر الصادر من النيابة كان بالقبض على المتهم، أمر النيابة كان بالقبض على المتهم، وإذا كان من المقرر أنه في الحالات التي يجوز فيها القبض يجوز فيها التفتيش، فإن ذلك يعني تفتيش المتهم نفسه، ويكون هذا التفتيش صحيحا حتى لو كان قرار الندب هو القبض فقط على المتهم، ولكن ذلك لا يعني تفتيش منزل المتهم. فإن قام مأمور الضبط بتفتيش المنزل كما فعل رئيس مباحث الضرب الأحمر فإنه يكون بذلك قد تجاوز حدود الإذن، وكان هذا الإجراء باطلا لأن جواز تفتيش الشخص لا يمتد إلى منزله، وبالتالي فإن جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص براءة. وإلى لقاء آخر في قضية أخرى إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا استمعت لهذه القضية من خلال المواقع الاجتماعية فرجاء رفع إبهامك بالإعجاب والمشاركة، وإذا كنا قد نشرناها على موقع يوتيوب فلن نطمع إلا في نقراتك بالإعجاب وإعادة نشرها، وستمنحنا كل الشرف إذا قمت بالاشتراك في متابعة القناة، قناة صوت القوانين.